بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك. قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رواه مسلم. هذا فيه أن طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أمر وقع من الصحابة، وكان يستغفر لمن طلب منه الاستغفار، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه ذلك. قد جاء في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد موته لا يستغفر لأحد. وما يروى من أحاديث أنه يستغفر للناس بعد موته لا تثبت. والاستدلال بالآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه نبه على فائدة عظيمة جدا عندما سأله عاصم الأحول، قال له: استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم، ولك. استغفر لي واستغفر لك، مراده بقوله ولك أي ولعموم المسلمين في حياته وبعد مماته، لأن الله عز وجل قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد فعل عليه الصلاة والسلام، استغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهو يشمل من كانوا في حياته ومن يأتون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. وهذا الحديث في فضيلة الحياء، وأن الحياء خلق المسلم وهو من الإيمان، وهو لا يأتي إلا بخير، ولكن من نزع منه الحياء تحولت أخلاقه إلى أخلاق سيئة، وتعاملاته إلى تعاملات رديئة. وذلك أن الحياء يحجز صاحبه عن الأعمال الرذيلة ويستحثه على الأعمال الفاضلة الجميلة. وإذا نزع الحياء من الشخص فسدت أخلاقه وتعاملاته. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن منزوع الحياء يفعل ما يشاء ولا يبالي، ليس عنده ما يحجزه عن السيء والقبيح. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. هذا الحديث فيه تعظيم شأن الدماء وحرمة النفوس المعصومة التي عصمها الله سبحانه وتعالى وحرم قتلها وإزهاقها، وأن الدماء أول الحقوق التي هي حقوق العباد والتي يقضى فيها بين الناس يوم القيامة. كما أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله، وأما حقوق العباد فإن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، المراد بالدماء أي قتل الأنفس المعصومة المحرمة بغير حق. والقتل بغير حق هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس التي حرم الله هذا أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله. ويوم القيامة أول ما يكون القضاء بين الناس في المظالم في مظلمة القتل، مظلمة القتل بغير حق. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من التعرض لدماء الناس، وأن يحذر سخط الله وعقوبته، وأن لا يحول بينه وبين الجنة ولا ملء كف من دم أراقه بغير حق. فالشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في التحذير من الاعتداء على الناس في الدماء. قد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. هذا الحديث مشتمل على أصل هذه المخلوقات الثلاثة العظيمة: الملائكة والجن والإنس، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن أصل خلق الملائكة من النور، والجن من مارج من النار. والمارج اختلاط الألوان، اختلاط الألوان يعني مرج أي اختلط، وهذا أمر مشاهد في النار عندما تلتهب يرى الإنسان فيها ألوان مختلطة ما بين أصفر وأحمر، هذا يقال له مارج. وخلق آدم مما وصف لكم أي الطين، فهذا أصل خلق هذه المخلوقات: الملائكة من النور، والجان من مارج من النار، وآدم من الطين. ولهذا البشر يتفاوتون بحسب تربة الأرض، فيهم الحزن وفيهم السهل وفيهم يتفاوتون في أخلاقهم و معادنهم، فليسوا على صفة واحدة بل متفاوتون. قال رحمه الله تعالى: وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل. و هذا فيه شرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم خلقه، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، حيث كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، متخلقا بأخلاق القرآن العظيمة وآدابه الكاملة. فلا ترى في القرآن خلقا ولا أدبا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم متصف به على أحسن ما يكون من اتصاف. قد كمل الله سبحانه وتعالى له أخلاقه وجمل له آدابه، فكان أطيب الناس خلقا وأحسنهم أدبا وأكرمهم معاملة صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهذا الحديث فيه الفرقان بين المسلم والكافر، فالمسلم مبشر بالنعيم والفوز برضوان الله ودخول الجنات والتنعم بأنواع الملذات في نعيم لا يحول ولا يزول، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمؤمن في شوق عظيم إلى الفوز بهذا الرضوان ودخول الجنان، فهو يحب لقاء الله لينال هذه البشارة العظيمة وهذا الفوز العظيم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه مبشر بالعذاب والسخط والعقوبة، فيكره لقاء الله سبحانه وتعالى، يكره لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس له في الآخرة إلا النار. قال رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. هذا الحديث فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله، وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها في معتكفه كما صنعت صفية، وأدبه وتعامله الكريم في توديعه لها عند منصرفها، ففيه أدب الرجل مع أهله، وفيه ذب الغيبة والظن السيء الذي يخشى أن يقع. لما مر الرجلان من الأنصار وأسرع في المشي قال: على رسلكما، إنها صفية. فقال متعجبين: سبحان الله، أي أنه لا يقع سوء ظن في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قلبيهما، أي حاشا أن نظن سوءا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. قد يكون الإنسان في نفسه خيرا، لكن قد يلقي الشيطان في نفسه شيئا فيبقى متحركا في نفسه شيء من سوء الظن. فكان أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إبعادا لما قد يلقيه الشيطان في النفس. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمدنا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.